هل تغيير المسميات والمصطلحات الإسلامية إلى مسميات عصرية يعتبر من آفات اللسان، مثل من يطلق على الشورى ديمقراطية مثلا؟ هذا يختلف بحسب الحاجة. المشروع أن الإنسان يستعمل الألفاظ العربية مشروعة، يستعمل يأتي بالأمور على وجهها الشرعي، ويستعمل التعريفات الشرعية والألفاظ الشرعية والألفاظ العربية التي جاءت بها النصوص. فإذا كان يخاطب قوما لا يفهمونها وضحها لهم بلغتهم ديمقراطيه او ديمقراطيه، يوضح لهم بلغتهم كالترجمه. اما انه يعجل عن الالفاظ الشرعيه الى الالفاظ العجميه، لا، ما ينبغي. انما يعجل عن الالفاظ الشرعيه للحاجه، للترجمه او للايضاح، لمزيد الايضاح لمن لم يفهم المعنى باللغه العربيه او باللغه الشرعيه، فانه يوضح له باللغات التي يفهمها، كما يترجم له معنى الايه او معنى الحديث بلغته، من اندونيسيه او انجليزيه او تركية أو أرضية أو ما أشبه ذلك. يقول علي رضي الله عنه كما جاء في البخاري الصحيح: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يحدث الله ورسوله؟ النساء يحدث بما يعرف، لغته، اصطلاحه، بعرفه الذي اعتاده. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.